وقال الحمد لله الذي أنزل على عبدي في مقام الوحي الأعلى. سبحان الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وكذلك حينما ذكره بصفة الدعوة وهي صفته الأصيلة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي مقام التحدي والإعجاز يقول سبحانه في أول سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، لم يقل نبينا أو رسولنا، عبدنا، فأتوا بسورة من مثله. فإذا صفة العبودية هي أسمى الصفات التي ينبغي على العبد أن يقوم بتحقيقها. إذا حينما نقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، البعض ينظر إلى هذا، خلقنا من أجل العبادة، وللعبادة شيء هين. إن العبادة تشمل كل شيء، كما قال الله تعالى لنبيه العبد بحق، قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن مأمور أن يكون محققا للعبودية، ونحن أمرنا تشريفا لنا وتفضيلا لمكانتنا أن نحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. ومن صفات العبودية أن يكون العبد متخلقا بالأخلاق التي يرضى الله عز وجل عنها، هذا من العبودية. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام ممحضا دعوته في الأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمن حقق مكارم الأخلاق وكان أحسن الناس أخلاقا كان من أحسن العباد لله. يقول قائل: يكون ذا أخلاق حسنة، أخلاق طيبة، ويكون مشركا؟ نقول: لا، إن من أول حسن الخلق أن تكون حسن الخلق مع الرب سبحانه وتعالى، فتحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. لا يوجد مشرك على أرض الله ذا أخلاق حسنة، وإن نافق وأظهر خلاف ذلك. ولكن ينبغي على المسلم بحق، المؤمن بحق، المؤمن بهذه العبودية أن يحققها، ومن تحقيق العبودية لله أن تكون أحسن الناس أخلاقا. ولذلك كان رسولكم صلى الله عليه وسلم يضرب به المثل في ذلك، حتى قال رب العالمين تبارك وتعالى في القرآن الكريم مادحا الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو الأسوة والقدوة لنا. ولذلك قال السيدة عائشة حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. إذن أنت مأمور بأن تطبق آداب القرآن الكريم لكي تكون أحسن الناس خلقا. ولذلك أقرب الناس مجلسا من المصطفى عليه الصلاة والسلام يوم القيامة: أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق أمر يعم كل الأخلاق الحسنة التي جاءت في الكتاب والسنة. ومن هذه الأخلاق خلق للأسف نادر الوجود في دنيا الناس الآن، ألا وهو خلق العجل. العجل، نعم، رب العالمين من صفاته العدل، وهو يحب العدل وأمرنا بالعدل. فقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل. الرسالة تمحضت في مجموعة صفات ذكرت في آخر سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهد، إلى آخره. أول الصفات: إن الله يأمر بالعدل. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يعدل بين الناس، فلذلك لما سبق في آيات سورة الشورى: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم. الرسول حكم عدل، رب العالمين جعله حكما عدل بين كل الطوائف، بين كل الأحزاب، بين كل أصحاب الديانات. أمرت، المصطفى أمر، أمرت لأعدل بينكم. وأتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام مأمورون أن يكونوا كذلك، أن يكونوا آمرين بالعدل لأحكم بينكم، وأمرت لأعدل بينكم. والله تبارك وتعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والعدل أن تكون عدلا في الأقوال والأفعال وفي الحقوق والواجبات. ورب العالمين سبحانه أقام السماوات والأرض على العدل، فقال سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، اسمع، والسماء رفعها ووضع الميزان. العدل ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. السماء رفعها ووضع الميزان، إذن السماوات والأرض قامتا على العدل ضد الظلم، والعدل ضد الظلم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. عدل، ولذلك سمى العدل في القرآن القسط، وسماه الميزان، حتى إن الكتاب الذي أنزل، إذا كانت السماء رفعت ووضع الميزان، فالكتاب الذي أنزل وكلمة الكتاب المقصود بها كل الكتب بما فيها الكتاب المهيمن على الكتب كلها. قام الله تبارك وتعالى يبين في سورة الحديد أنه أرسل، لقد أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، اسمع، ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، من أجل إقامة العدل في أرض الله. إن لم يقم العدل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلمة الطيبة، هناك يأتي دور الحديد من أجل إقامة العدل، حتى لا تضيع المجتمعات وتضيع الأمم. ولذلك شرع العدل، وأمر المسلمون بتحقيق العدل، وكان العدل صفة من الصفات العظيمة التي أمرنا بالتخلق بها، وأمرنا ألا نتجاوزها، وإلا فمن تجاوز العدل وقع في الظلم، وعقوبة الظلم في الدنيا قبل الآخرة، كما قال رب العالمين سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، إلى آخره. إذن الظلم يورد الناس التهلكة، ولذلك قال: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، لما وقعوا في الظلم. والعدل يقيم المجتمعات ويقيم الأمم ويقيم الدول. ولذلك وجدنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: إن الله يبقي الدولة الكافرة إن كانت عادلة، ويقضي على الدولة المسلمة إن كانت ظالمة. العدل يجعل الأمم تقوى ويجعل الأمم تستمر، والظلم هو مرض السرطان للدول وللمجتمعات، أكبر مرض يزيل الأمم ويديل الدول ويجعلها تحت مواطئ النعال حينما تظلم هذه الأمم وتقع في الظلم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، لما ظلموا وقعوا في الظلم أهلكهم. هذه السورة التي تقرأ في كل يوم جمعة، سورة الكهف. وتلك القرى التي أهلكها رب العالمين سبحانه، أهلكناهم لما ظلموا، أتوا بالمرض المتفشي الذي إن استبد بأمة من الأمم فاعلم أنه قد تودع منها، وأصبحت هذه الأمة على مشارف الهلاك والضياع. ولذلك أمرنا أن نحقق العدل، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم أعدل أهل الأرض، ثم جاء من بعده خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، الذي يقول أبو بكر الصديق في أول خطبة يخطبها في الناس حينما يقول لهم رضي الله عنه: القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي. انظر إلى قوة الدولة وقوة السلطان، لا يفرق بين قوي وضعيف، وإنما القوي عند السلطان يجب أن يكون ضعيفا حتى يؤخذ منه الحق، والضعيف عند السلطان ينبغي أن يكون قويا حتى يؤخذ ويرد الحق إليه. ولذلك كان عمر الذي اشتهر بالعدل يقول لأبي موسى الأشعري حينما ولاه القضاء: آسي بين الناس في مجلسك، آسي بينهم بوجهك، يعني لا تجد، لا تنظر إلى هذا وتبتسم له والآخر تقطب في وجهه بجبينك، آسي بين الناس في مجلسك. لماذا؟ اعدل بين الناس حتى في النظرات، حتى في المجلس في النظرة، حتى لا ييأس ضعيف من عدلك، حتى لا ييأس ضعيف من عدلك. يدخل عليك كده يقول لك ما القاضي ده شكله كده، بدأ ينظر للراجل الثاني على انه دخل واحد باشا كبير المقام امام القاضي، ودخل واحد من عامة المجتمع من عرض الناس، فانظر القاضي او هذا: اهلا مرحبا يا فلان، يا سعادة الباشا. وانظر للثاني: ايوه، ايه المطلوب؟ بس خلاص يئس الضعيف من وصول الحق اليه، اما الاخر فسيطمع، ويقول: حتى لا يطمع، حتى لا يطمع شريف في حيفك، اي في جورك في ظلمك، ولا ييأس ضعيف من عدلك. عليك ان تساوي بين الناس في مجلسك. هكذا كانوا، ولذلك كانت أمة عظيمة، أمة قامت على العدل. ولما أرسل أحد العمال كلمة العامل، يعني الولي، ولي المكان زي المحافظ، أرسل إلى عمر بن عبد العزيز يطلب منه مالا من أجل ترميم البلدة، فقال له: حصن إقليمك أو بلدتك بالعدل، ونقي طرقها من الظلم، نظف الطريق من الظلم، ورمم، حصن بالعدل. هكذا ترمم الأمم، هكذا تقوم الدول على العدل وعلى محاربة الظلم. والعدل خلق عظيم، هذا الخلق إن تحقق في رئيس الدولة، تحقق العدل في رئيس الدولة، يصبح يوم القيامة أول السبعة الذين يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظله، لأن الناس استظلوا بظل عدله، فعاش الناس أحرارا، لم يخافوا على أنفسهم، لم يخافوا على مقدراتهم، لم يخافوا على غدهم، لم يخافوا على أولادهم، بل عاشوا تحت ظل عدل رئيس الدولة. فماذا ستكون النتيجة حينئذ إن علم الناس عدل هذا الرئيس أو الحاكم أو الخليفة أو السلطان؟ سميه ما شئت، فهي أسماء تختلف باختلاف الأزمان، المهم أنه الرأس الكبرى في الدولة. حينما يكون هذا الرجل عادلا ويستظل الناس في ظله، حينئذ يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. انظر، الجزاء من جنس العمل، يجعله الله أول السبعة الذين يظلهم سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. مأمور رئيس الدولة، ومأمور وزراؤه، ومأمور محافظ الدولة، ومأمور رؤساء الأقاليم، ومأمور كل ذي مسؤولية في الدولة أن يعدل فقط، ونحن غير مأمورين بالعدل أبدا. العدل مأمور به كل إنسان. واسمع إلى توزيع المسؤوليات. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية، كل واحد فيكم الإمام الأعظم في المكان اللي هو فيه. الإمام راع، الإمام كلمة الإمام المقصود بها هنا رئيس الدولة، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمأمور كل راع أن يعدل. تعال إلى الواحد منا في كونه مأمورا بالعدل في أول شيء، أول شيء أمرنا بالعدل فيه أن نقيم العبودية لله، لأن الشرك ظلم عظيم. فإذا أنت عملت المخلوق معاملة الخالق فقد وضعت الحق في غير مكانه، الظلم وضعك للشيء في غير موضعه، والعدل وضعك للشيء في موضعه. إذا العدل أنك تضع الشيء في موضعه، فالعبادة توضع في موضعها. لمن العبادة؟ للخالق، للرزاق، للمالك، لمدبر الأمور، لمن يملك الدنيا والآخرة. فمن وضع العبادة في غير موضعها كان أظلم الظالمين، وهذا هو الشرك. ولذلك قال إن الشرك لظلم عظيم، وقال والكافرون هم الظالمون. فإذا ينبغي عليك أن تضع العبادة في موضعها، فيكون الحب التام والذل التام والخوف التام والمحبة التامة والتعظيم، كل ما هو عبادة لله تصرف لله وحده. ولذلك إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالعدل. ولذلك قال اسمع، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، اسمع، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون عن عبادة الله تعالى. فعدلهم هنا أنهم جعلوا العبادة في غير موضعها، فجعلوا لله عدلا وندا ومكافئا، وهو ليس له ند وليس له ظهير وليس له مكافئ سبحانه، ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك قال أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون، الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. إذن قضية العدل، أول قضية أن تعدل مع ربك وألا تظلم، فتضع العبادة في موضعها فتوحد ربك وتصرف له العبادة الخالصة. ثانيا العدل مع النفس، لا تظلم نفسك، لأنك لو أوردت نفسك المهالك كنت ظالما لنفسك. إن عصيت ربك، إن أشركت مع الله، إن وقعت في الكبائر ولم تتب منها، إن وقعت في ظلم الناس، فقد ظلمت أول شيء ظلمت نفسك. فلا تظلم نفسك، اعدل مع نفسك، ثم اعدل مع زوجك كما قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة حق امرأتك عليك. ولذلك قال وإن كنتم، يبين الله في افتتاحية سورة النساء، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، بنت يتيمة أنت المسؤول عنها، ابن عمها أو غيره وأنت المسؤول وهي في ولايتك، تقول اتجوزها واخد مالها، بدل ما يدخل واحد يتجوزها وياخد المال. يقول لك إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، النساء غيرها كتير قوي، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. النساء كتير قوي ما جاتش على دي. إياك أن تقع في ظلم هذه اليتيمة التي تحت كفالتك. انظر متى أتت آية تعدد الزوجات في هذا المقام، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. اتق الله في زوجك، لا تظلمها، إنما استحللت فرجها بكلمة الله فاتق الله فيها. فإن أحببتها، إن أحببت زوجك فأكرمها، وإن أبغضتها فلا تظلمها ولا تهنها، هي أمانة عندكم، إن هي عوان عندكم كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفي نفس الوقت أيتها المرأة عليك أن تتقي الله في زوجك. كل إنسان له حقوق وعليه واجبات. مشكلتنا ولذلك نقع في الظلم، كل واحد يسأل عن حقه وينسى الواجب الذي عليه، هذه المشكلة. المرأة حينما تأتي لتشكو زوجها نسيت الواجبات التي عليها وتطالب بحقها. ولذلك دائما حقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق كذا، طيب فين ما عملوش جمعية واجبات الإنسان، جمعية حقوق الإنسان؟ طب واجبات الإنسان؟ لا، الواجبات دي ما لناش علاقة بها، احنا بنطالب بالحقوق فقط. كل حق يقابله واجب، وكل واجب يقابله حق، لابد من التوازن بين الأمرين. يأتيك العامل ليقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. الحمد لله، طب ما انت عرقت بس ما اشتغلتش، انت كنت بتبوظ الشغل. طب الشغل اللي انت أفسدته، وانا جبت لك مواد وجبت لك كذا وجبت لك كذا، هذه المواد التي أتيت إليك بها انت ما وصفتها، يعني أنا اخسر أجرتك واخسرت الأشياء اللي عندي والمونة والحاجة اللي أنا جبتها. اتكلم بقى، احنا عارفين المواقع اللي احنا عايشين فيه. يجي يقول لك عرقي، يا عم هديك عرقك، بس انا متفق معك على امر انك تشتغل صح مش تشتغل غلط. قبل ان تطالب بحقك عليك واجب. هل اديت واجبك؟ الموظف واجبي، الموظف يقول لك حقي، مرتبي، الاوفر تايم، بدلات، مش عارف ايه. طب وسيادتك بقى قاعد على المكتب بتشتغل كم ساعه في اليوم؟ انت ما بتشتغلش اصلا. انت لو جينا ننظر للعمل، المكلف بيه 4 بيقوموا بيه 50، وفي النهاية هؤلاء يعطل بعضهم بعضا. هذه الأمور مدروسة في الاقتصاد. العمل إن كان يقوم به 4 وكلفت به 5 أو 6، الخامس أو السادس سيعوق 4. فإذا كان الإنتاج سيخرج في 2 يخرج في 10، كان 4 يخرجوه في 2، 20 يخرجوه في 30 يوم، نفس الإنتاج. ولذلك تضعف القدرة الإنتاجية للدولة. كل إنسان يطالب بماذا؟ بحقوقه. أين واجباتكم أيها الناس؟ هذا هو العبد الذي قامت عليه السماوات والأرض. ثم كل إنسان منا حينما يكلف بعمل من الأعمال ويكون تحت يده مرؤوسين، هل أنت تقرب المرؤوسين وتعلي من درجاتهم إن كان لك من الأمر شيء؟ إن كان لك من الأمر شيء، هل أنت تقرب هؤلاء وترفع درجات هؤلاء وترقي هؤلاء وتعطي هؤلاء منح وأوفر تايم وكذا وكذا من أجل أنهم يقدمون عملا حقيقيا، أم من أجل المحسوبية ومن أجل خفة الدم ومن أجل القرب منك ومن أجل الولاء لك؟ وأنا أحذرك، لا يوجد ولاء للشخص، الولاء للأشخاص. أيام أن كانت هناك أسر حاكمة يبقى هناك ولاء للأسرة، لا، الولاء للكرسي الذي تجلس أنت عليه، وهذا الذي يعلن لك ويتزلف إليك وينافقك أيها المسؤول. صدقني، هو ينظر إليك على أنك لست مؤهلا لهذا الكرسي الذي تجلس فيه، ويتمنى زوالك ليجلس مكانك، وأنت مع ذلك ترقيه وتعطيه من أجل تزلفه ونفاقه لك. اتق الله، وعليك بأن تراعي الأمانة التي آلت إليك الدولة والمجتمع حينما جعلوك في هذا المكان أيها الموظف أيا كنت، جعلوك من أجل أن تؤدي الحق بالعدل بالقسطاس المستقيم، تأخذ أجرك وعندك منح وعندك سلطات، ليس من أجل خفة دمك ولا من أجل أصلك أو أنت من ابن فلان أبدا، وإنما لكفاءة معينة رأوها فيك وظنوها فيك. فاتق الله، ولا تعطي الأمانة إلا لمن يستحقها. يقول تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فعليك إن أردت أن وكان في يدك سلطة الترقية. ونحن نخاطب أناسا في خطب الجمعة، هذا موظف وذاك مسؤول وذاك، فليسمع الجميع، أنت مسؤول وتحت يدك مرؤوسون، هؤلاء المرؤوسون الذين يعملون تحت ولايتك وتحت رايتك، عليك أن تتقي الله، لا ترقي إلا من يستحق الترقي، لا تعطي إلا من يستحق، لأنك بهذا يترتب على ما تفعله حينما تجامل ليس من جيبك الخاص وإنما من خزانة الدولة، من مقدرات الشعب ومن مقدرات المجتمع، حينما تجامل فاعلم أن هذه المجاملة التي تفعلها ستجعلك مقيدا أمام الله عز وجل يوم القيامة، وستحاسب على كل كبيرة وصغيرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فاتق الله واعمل لهذا اللقاء، واعلم أن هؤلاء الذين ترقيهم أو تقف بجوارهم أو تدفع بهم لن ينفعوك أبدا، لن ينفعك ولن يغنوا عنك من الله شيئا، أنت في منصب أو في وظيفة حكومية، هذه الوظيفة كلفك المجتمع بها من أجل ماذا؟ من أجل أن تخدم المجتمع ككل، فلا تجعل أناسا يترقون بالمجاملات وبالمحسوبيات وبالرشاوة، فاتق الله، هذا أولا. ثانيا تقديم الخدمات للمجتمع، اعدل، مأمور أن تعدل في الناس، الخدمة العامة يجب عليك أن تؤديها كما أمرت بها وفقا للقانون وفقا للوائح. الحمد لله مهما كانت القوانين الإدارية فتجدها في النهاية قوانين تدعو إلى مساواة الناس، لا تنظر القوانين لفلان لزيد والعبيد، وإنما تعامل الناس جميعا كسواسية، لكن الموظف الذي يجلس هو الذي يقوم بفرز الناس، فيعطي هذا ويحرم هذا، والخدمة تقدم لهذا ولا تقدم لذاك، وكأن هذه الخدمة ملك للسيد الموظف، أبدا ليست ملكا لك، هذه ممتلكات المجتمع ككل والأمة، وأنت مأمور بأن تعمل فيها بأجر، عليك واجب، فتتقي الله عز وجل فيه. لماذا تظلم؟ لماذا تمنع الحق عن مستحقه؟ انظر إلى الشروط الموجودة، هذه الشروط قم بتطبيقها، ولا تنظر إلى شخص من سيطبق عليه هذه اللوائح أو هذه القوانين، عليك بأن تساوي بين الناس، هذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، هذا هو الميزان، فالميزان ليس فقط بالنسبة لمن يزن 2 كيلو طماطم أو 2 كيلو لحمة، الميزان في كل شيء، ميزان عدالة. ولذلك ما الذي يترتب على ظلمك للناس؟ إنك بهذا تعمل ثغرة في الأمة، فيخرج الناس ناقمين على الدولة، ناقمين على المجتمع، يفقدون الانتماء لهذا المجتمع، يفقدون الانتماء لهذا الوطن ولهذه الأمة. لهذا أنت تصنع شيئا وأنت لا تدري، كل يوم تظلم 10-20 عندك في المكتب، موظف في التأمينات في الضرائب هنا هناك، بيظلم يمينا شمال، رجل في قسم البوليس يظلم، يدخل عليه واحد يديله بالآفة على أفاه، يديله كذا، يا أخي ما أمرت بهذا، القانون لم يسمح لك بهذا، في هذه سلطة، اتق الله في هذه السلطة، نفذها بما أراد الله، اعلم أن الله عز وجل رقيب عليك، لو عندك مسؤول في التفتيش وكان جالسا ستعامل الناس بأحسن المعاملة، لكنك حينما تنفرد تفعل ما تشاء، اعلم أنك بهذا أولا تضيع نفسك أمام الله حينما توضع بين يدي الله عز وجل، هذا أولا. أما ثانيا فأنت تظن نفسك أنك تنصر الأمة وتنصر النظام وتحافظ عليه، أبدا، أنت تمسك بمعول لضرب النظام وضرب الدولة في مقتل، أنت الذي تسعى لهدم الجدار الذي تقوم عليه وهدم الأساس الذي تقوم عليه الدولة، لأن الدول تقوم على العدل، تقوم على محبة الرعية لحاكمهم وعلى محبة الرعية للدولة وحب نصرتها، أما أنت فتفتح باب ثغرة تجعل الناس حينئذ يكرهون هذه الدولة يقول لك فقدنا الانتماء، عايزين نسيبها ونمشي. ربما كان في كثير منهم مغرضون، ولكن هناك كثير ممن وقع في ظلم عن طريق احد الظلمة الصغار، واخطر اناس في الدولة هم الظلمة الصغار. احيانا يكون ظلم الصغار، لان ظلم الصغار لا ينظر اليه كثيرا وليس تحت المجهر بعكس ظلم الكبير. فظلم الصغار هذا تحت المجهر بعيدا عن الرؤية وبعيدا عن المجهر، وهم الذين ينبثون في كل النجوع وفي كل الأقسام وفي كل الأقاليم وفي كل المحافظات، وهؤلاء هم الذين يتسببون في شرخ الجدار الموجود بين ولاة الأمور وبين الرعية والشعوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، صفة العدل علينا بأن نتحراها وبأن نكون من أهل العدل، لأن الله سيحاسبنا بعدل. فلنتق الله ولنكن عادلين، حتى لأن الجزاء من جنس العمل، وسيوضع في يوم القيامة الموازين. ورب العالمين يتكلم عن الكتاب الذي يحاسب الإنسان على أساسه، فيقول ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. صغيرة قبل الكبيرة، صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فاعمل لهذا اليوم أيها الإنسان المسؤول، اتق الله في مسؤوليتك، واعلم أنك إن كانت لك حقوق فهذه الحقوق مرهونة بالواجبات، إن أديت الواجبات التي عليك كانت الحقوق جائزة لك، وإن لم تتق الله في الواجبات التي عليك فاعلم أن ما تأخذه على أنه حق هو سحت أخذته بغير وجه حق. فوجه الحق حينما تأخذ المال أو البدلات أو ما توفره لك الوظيفة مرهون، مرهون بالواجبات، حتى وإن غفلت عنك أجهزة الرقابة، لأن أجهزة الرقابة لن تراقب كل موظف، وإنما أعلم أن هناك رقابة أعظم هي رقابة رب العالمين، والسلطة غير باقية، بل العمر غير باق، بل إنك مصبح في أهلك والموت أقرب إليك من شراك نعلك. كل منكم مصبح في أهله والموت أقرب إليه من شراك نعله. الموظف مهما كان حينما يذهب إلى بيته لا يضمن العودة مرة أخرى، إما أن يصدر قرار بإبقائه في بيته ويقعد في البيت خلاص، وإما أن يصدر أمر من قبل رب العالمين عن طريق ملك الموت ليقبض روحه ويؤخذ من الدنيا كلها. فهل أنت حينما تغادر عملك وتذهب إلى بيتك تعلم أنك ربما لا تعود مرة أخرى، وإنما ستحاسب عن كل كبيرة وصغيرة؟ سيفتح لك كتاب فيه كل شيء، لن ينفعك أحد على الإطلاق، لن ينفعك رئيسك ولن ينفعك مرؤوسك، بل إن كنتم على خلاف شرع الله ستريدون القيامة أعداء لبعضكم البعض، ويوم القيامة يلعن بعضكم بعضا، لأنه كما قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، لا صحبة فيها خير ولا خل فيها خير إلا خلة المتقين. إن كان حبكم في غير الله واجتماعكم على غير طاعة الله فاجتماعكم ومحبتكم زائلة، بل ستتحول إلى عقاب لكم، ويوم القيامة البعداء يلعن بعضكم بعضا. فاحفظوا هذا، كل إنسان يعلم ما الذي علي وما الذي لي. مشكلتنا أننا نبحث عما لنا وننسى ما علينا. المؤمن التقي ينظر فيما عليه أولا، شوف أنت عملت إيه عشان تقول أنا أستحق إيه، لكن ما تقولش أخذ حقي وبعد ذلك الواجبات كأنها يعني منحة منك. احنا بنتعب، احنا بنعمل وبنتعب، تتعب بتجد أجرك. للأسف كثير جدا كثير جدا يأخذون حقوقا أكثر من هذه الواجبات. وأعلم أن المال العام أخطر من المال الخاص. المال الخاص إن أخذت مني شيئا بغير وجه حق فأنا خصيمك يوم القيامة، لكن إن كان مال الدولة ومال الأمة فاعلم أن جميع مصر مثلا 100 مليون خصماؤك يوم القيامة. تصور يأتي يوم القيامة خصومك في المال العام، أخذت متر أرض بغير وجه حق عشان دمك خفيف، أخذت شيئا ليس من حقك لخفة دمك عند البعض، اعلم انك موقوف. وسيكون من يعني الذي يقتطع شبر ارض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يطوقه يوم القيامة من 7 أراضين. يبقى المتر الارض ده ولا شبر الارض عبارة عن طوق في رقبتك. مش بس الارض كده، لا، مع انك ما بتشتري الارض ما بتشتريهاش بما في باطنها، بدليل لو في باطنها اثار بيطردوك منها، لكن يوم القيامة بقى الامر هيختلف. 7 أراضين تطوق الأرض، تبقى 7 أراضين بعمقها تطوق في رقبتك يوم القيامة. ويصبح من الذين هم خصومك ملاك الأرض جميعا من أهل البلد. فاحذر، المال العام سرقته شديدة، فاحفظ هذا أيها المسلم واتق الله واعدل كما أمرك رب العالمين في قوله سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. واتق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. واجعل بلادنا بلاد أمن وأمان وسلامة وإسلام، وأقم الصلاة.